أكبر الله. اذكر الله. لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقل رب زدني علما. قال المجيد تبارك اسمه العظيم قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فأكبر الله. هذا اللقاء نحتسبه عند الله أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وتذكرة في النصائح التي أمر الله أن تقام في المسلمين. ذلك أنها في أمر جلل أله ما شاع مما يزيد على 200,000 سنة و50 يعني هي كمان 1250 سنة اللي هو شائع بين المسلمين في الأسماء الحسنى. الأسماء الحسنى التي قال عليه الصلاة والسلام إن لله 9. هذا حديث صحيح. إن لله 99 اسما من أحصاها وفي رواية من حفظها دخل الجنة. من أحصاها دخل الجنة وفي رواية قال 100 غير 1 يعني 99 اسما. فلا كيف يؤكد؟ قال 100 غير 1 99 100 غير 1. هذا قول نبينا عليه الصلاة والسلام. فصح الحديث عن نبينا أن لربنا تباركت أسماؤه المقدسة المباركة كم اسم؟ 99 اسما. قال من أحصاها. ولكن أين جاء الخلل؟ أنه في بين أيدي المسلمين اليوم 99 اسم. السؤال هل لما قال عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما هل سمى هو نفسه هذه الأسماء 99؟ هذا السؤال مهم. 99% من المسلمين أو يزيد يظن أن النبي سمى هذه 99. يعني في داري ودارك وكثير من بيوت الله المباركة في أسماء الله الحسنى ولا لا؟ مين لا يعلم؟ من لم يرى الأسماء الحسنى؟ مين في دار الأسماء الحسنى أو سبق وراها؟ مين سبق وراء الأسماء الحسنى؟ مين سبق وراء الأسماء الحسنى؟ لاحظ. فهذه شائعة. لاحظ أسماء الحسنى معلومة. إن لم تكن في دارك فهي في دار جارك أو دار قريبك أو في بيت من بيوت الله أو في محل عمل ما. اللي هي الأسماء التي تعلمها. هلا وين نصيحتنا؟ نصيحتنا يا إخواننا أن هذا هو حقيقة ليس قولي من نفسي. هذا قول قاله غيرنا سبقنا فيه ولكن لم يشع. هذا القول لم يشع وبقي الخطأ هو الشائع اللي صار قبل نحو يعني نحو من عام أو يزيد. ولكن الجديد يعني فعلت في الصحف إنه في كم من رجل من المسلمين رفعوا دعوة قضائية على الأزهر. رفعوا دعوة قضاء على مين؟ على الأزهر بدعوى أن الأسماء التي تدرس لأسماء الحسنى لم يصح سندها إلى رسول الله. ورفعوا القضية على الأزهر والمحاكم تقبلتها. حقيقة قولهم هم الصح. هؤلاء اللي رفعوا صحيح. ليه؟ أنت ما تخافش. ألا أنت إيه راح تخاف أنه عمي؟ لا ما تخاف. إحنا لا نستمسك إلا بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فإذا صح السند بشيء فهو لنا دين. أما إذا لم يصح فلا حاجة. واضح إخواننا؟ هل من وين جاءت الأسماء 99 إن لم تكن من عند رسول الله؟ من القرآن. لا أسمع. هو أحسن. هو تبارك اسمه المجيد أن الله تبارك اسمه ذكر في 4 سور اللي هي الأعراف والإسراء وطه والحشر ذكر أن له الأسماء الحسنى. قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. 4 مرات ذكرها. وقبل الجمعة كان في من يقرأ القرآن إذا سمعته طبعا يعني خلاف سنة النبي بقعدوا فوق بشير يترنم، وطبعا هذا خلاف لسنة النبي، إنما كان يقرأ من سورة الحشر، وختمه الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، ثم له الأسماء الحسنى. اتفقنا يا أخوانا؟ فاللي صار أنه أحد رواة السنن اللي هو الترمذي وغيره، إنما من أولهم الترمذي، روى هذا الحديث. الحديث الصحيحة يعني في من الصحاح أن النبي قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وينتهي الحديث هنا، يعني في المسانيد الصحيحة ينتهي الحديث وين؟ هون إن لله 99 اسما. اللي صار إن واحد الرواة اسمه الوليد بن مسلم القرشي، الوليد ابن مسلم القرشي أحد الرواة الذين سلسلوا في الرواية عن فلان عن فلان عن عمرو بن شعبة حتى وصلوا أبا هريرة رضي الله عنه. هذا الوليد بن شعبة كان في القرن الثاني، قال إن لله 99 اسما بروي الحديث، من أحصاها دخل الجنة، هو الله الذي لا إله إلا هو. وكم من أسماؤه؟ انتبهتم في اللي صار؟ انتبهتم إخواننا؟ الوليد منها النبي ما قال. فعلماء الحديث رضي الله عنهم قالوا ان هذه 99 هي من ادراج هذا الرجل اللي هو الوليد بن المسلم. شو يعني ادراجي؟ يعني هو ادرجها مدرجة كلاما على كلام النبي عليه الصلاة والسلام. اما النبي انتهى كلامه عند ان لله 99 اسما، فجاء ذلك الرجل فظن انه قدم خيرا فألف، يعني ألف هذا مش عيبا، ألف يعني كما قال الله في سورة النور ثم يؤلف بينها، فجمع ما يراه انه هذه اسماء واضع. هل جاء بعده العلماء المحققون المرتضون فقالوا انه هذه الكلام ليس كلام ربنا ولا كلام نبينا. للأسف قالوا هذا القول ولكن الحق عندهم لم يثبت، فثبت وشاع الخلاف الباطل. وبالتالي يا اخواننا ولا ضير، يعني هو حقيقة في الاسماء الشائعة بين ايدي المسلمين نحو من 79 اسما او 77 اسما في الشائعة صحيحة من الكتاب. من وين من الكتاب؟ الباقي اجتهد فيها ذلك الرجل ولم يصب. الان انا سأتلو عليكم الاسماء الصحيحة، مش اللي انا وضعتها، هي اللي اتفق عليها كثير من العلماء المحققين، يعني هم الذين نظن بهم الخير اسنادا وعلما وشرحا واجتهادا ونظرا. واحنا ما في عندنا معصوم الا مين؟ مين المعصوم يا شيخ؟ محمد عليه الصلاة والسلام. في بعد محمد معصوم؟ الشيعة عندهم 12 معصوم بعد رسول الله، هم عندهم هذول 12 خير من رسول الله. حسبنا الله عليه. الشيعة يا اخواننا اللي بتشوفوهم في لبنان وفي العراق وفي ايران بيقول لك يا حسين ويا حسن ويا فاطمة ويا علي، قالوا والخميني منهم الواطل هالك، الخميني قال ان لأئمتنا الأئمة اللي هم عندهم من علي الى الحسن العسكري اللي هو بظنوه انه هو المهدي اللي دخل في سرداب سامراء ولم يخرج اتخلى الجوف. على كل هذول الاثناعشر عندهم كما قال الهالك الخميني، قال هذول الاثناعشر لهم منزلة لا يبلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب، وعندهم ان الله يزور قبر الحسين ويصافح الحسين ويجلس معه. اهلك الله من قال بقولهم حتى تعلم. آمين. انما نحن الذين اتبعنا نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام واصحابه لا نعلم معصوما بعد نبي الله ابدا، حتى ان الصحابة كانوا اذا قال ابو بكر قولا لم يسمعوه عن رسول الله راجعوه، او قال عمر، حتى ان ابن عمر رضي الله عنه خالف الشيخ ابا بكر وخالف الشيخ عمر اباه في اكثر من مسألة. فكان اذا حاجه المسلمون ليلا عمر يقولوا له ابوك عمر قال كذا، فيقول لهم إنما أراد كذا. فإذا تشددوا قال لهم رسول الله عمر. لحظة. فهذا ما نحن عليه، رضي الله عن عمر وعن كل أصحاب نبينا، إنما العصمة لمين؟ لنبي الله عليه الصلاة والسلام. فبالتالي الله لما قال أن له الأسماء الحسنى ذكر منها النسبة العالية جدا مذكورة في الكتاب، ولكن اللي صار انه هذا الرجل الوليد هو من المسلمين، اراد خيرا ولكن لم يوفى، ظن انه هكذا يعني يجمع 99. فبالتالي احنا قبل ان اسرد لكم الاسماء المعلومة من الكتاب والسنة، قبل ما اسرد لك اياها اريد ان اؤسس لامر ما. انو امر اخوانا؟ انه ما يشيع بين المسلمين بدعوى الاجماع، انه بيقول لك انه انت هيك هذا الفعل تخالف فيه جماعة المسلمين، والاصل ان تتبع جماعة المسلمين. هذا القول يا اخواننا ليس صحيحا، الا بشرط واحد، ان تكون الجماعة المتبعة اصحاب رسول الله. بدليل ان الامة التي جاءت بعدهم شو اسمها؟ التابعون. فلا اتباع ابدا الا لمين؟ لاصحاب النبي على ما كانوا عليه جماعة على نبيه، اما ما تفرد به احدهم فينظر فيه، فان كان له اثر عن نبي الله فيتبع، فان لم يكن له مخالف فهو اولى من غيره فقط. وهذا ليس قولي، قول من احسن النظر واصدق القول فقط. واضح اخواننا؟ انما يجي يقول لك الواحد انه جماعة المسلمين ويحتج بحديث النبي الصحيح، انه النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجتمع امتي على ضلالة، وهذا الحديث روي من اكثر من طريق، منها ان الله اجار امتي ان تجتمع على ضلالة، فالحديث حجة بسند حجة. اتفقنا؟ فكيف نفهمه؟ الان بدي اروي لك الحديث واضيف فيه كلمة، الكلمة التي ساضيفها هي افهام الناس، اللي هي ان النبي قال عليه الصلاة والسلام، هكذا هم يفهمون فهكذا يحاجون، لا تجتمع بعض امتي على ضلالة، هيك النبي قال؟ قال لا تجتمع امتي، انما ما عليه الناس انهم يتبعون بعض الامة. فاذا انت رأيت الان حال المسلمين في هذا القرن الخامس عشر، فالقرن الخامس عشر قد يأتي علماؤه فيجتمعون على امر، هل اجماعهم هذا حجة؟ ان قالوا حجة بشاهد قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تجتمع امتي فقد خالفوا، لانه فعلهم بعض امتي. الان انفهم زيادة، لما قال النبي لا تجتمع امتي على ضلالة، سمي لنا امة النبي، من وين لوين امة النبي؟ أمة النبي تبدأ من أبي بكر، من خديجة رضي الله عنهم من الطاهرة، تبدأ من خديجة وأبي بكر إلى آخر مسلم، آخر مسلم قبض الله روحه قبل الساعة، هذه أمة النبي. فمن جاء فجزاها وقطع بعضها عن بعض فقال هذه أمة النبي فهو مدع كذاب، هذا باطل. إنما أمة النبي المرحومة المعصومة مين؟ من خديجة إلى آخر رجل وفاة قبل يوم الدين. واضح أخواننا؟ هذه الأمة. يعني النبي لما قال عليه الصلاة والسلام أمتي هذه مرحومة، أي أمة؟ كلها. هو جزى بعضها، قطع بعضها، أراد بعضها، أبدا ما كان. فالأمة بأمر ما شيء، إنما على الأمة كلها أن توافق اتباعا مين؟ النبي وأصحابه. شاهدنا حديثان صحيحان للنبي عليه الصلاة والسلام، أولهما قال إن اليهود والنصارى افترقوا، الحديث الذي تعلمونه، ولو أن هذا الحديث تنازع فيه كثير من حفاظ الحديث وأهله، إنما لا بأس، الحديث أقرب أن يكون حسنا. فالنبي قال عليه الصلاة والسلام إنه تفترق الأمة على بضع وسبعين شعبة، اليهود والنصارى افترقوا وتفترق أمته على بضع وسبعين، وخوف النبي وحذر إنه كلها ضالة إلا، قالوا له مين طيب؟ أين النجاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام اسمعوا شو قال؟ قال ما أنا عليه اليوم، لاحظ، وأصحابي، أنا عليه اليوم وأصحابي. الذي ما أنا عليه اليوم ما هو يقينا، إنما ليس له أصحابي على اعتبار إجازة منه لأصحابه أن يتبعه أن يتبعهم المسلمون من بعدهم، إنما قال وأصحابي ولا وبعض أصحابي. فأنت لما قلت أصحابي فهمت أنه جماعة الصحابة، فبالتالي ليس لك أن تفهم بعضهم لأن الصحابة كل الصحابة. فلما قال وأصحابي فهو جماعة أصحابي. الثاني هذا شاهد. الشاهد الثاني أن النبي فيما صح عنه قال عليه الصلاة والسلام أنا النجوم أمنة للسماء، النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وانتبه كيف يوحى إليه، كيف جمع بينه وبين النجوم. ليش أخوانا؟ لما قال الله في الأنعام قال هو والذي جعل لكم النجوم لي تهتدوا، والنبي ليش للهداية، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالنجوم تهدي بإذن الله والنبي عليه الصلاة والسلام يهدي. فقال النجوم أمنة للسماء وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي. لمين أمتي؟ من وين؟ أيوة من هناك إلى آخر الدين. فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وسكت النبي. بالتالي وين حجج الهداية؟ فقط في النبي وأصحابه. فمن احتج بخلاف النبي وأصحابه فإنما هو على ضلالة. مالك، تعرف مالك ابن أنس؟ نعم. مالك، مالك كان في المئة بعد المئة بعد النبي، يعني مالك ما عاشر النبي. مالك ابن أنس، أنس هو خادم النبي، ومالك ابنه، ومالك كان بعد المئة من حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فبدأ وشاع في الناس علم الكلام ومخالفة النبي والفلسفة، يعني بين قوسين زي ما احنا الآن يفعل كثير من الناس. فلما كان يحتج مالك عليهم هؤلاء، انتبه بعد مئة، فكان يقول ما كان يومئذ، ويشير إلى عهد النبي، ما كان يومئذ فهو دين وما لم يكن فليس بدين. فهذا تأسيس صالح. الآن هذا الذي سندخل عليه من الأسماء نحملها ونضعها على ميزان كهذا، ما كان يومئذ فهو دين. إذا كان أصحاب رسول الله اللي هم حجة الله وحجة نبيه علينا يدينون بالتسعة وتسعين التي انتشرت بيننا، فرقابنا وأعناقنا تحت هذا، وإن لم نجدها عند أصحابنا عند أصحاب نبينا فليست إلا، يعني فليس فيها إلا أن تكون على ما كان عليه النبي وأصحابه. في حد عنده شك في هذا؟ اتفق. فهذا الكلام مثل صالح، انه ما في داعي حدا يتذرع فيقول اجماع الأمة، يعني لما اتي فاقول للناس ليس لكم ان تقولوا بالاعجاز والمعجزات، وحجتي فيها ان نبينا واصحابه وربنا الملك العظيم ما قال بمثل هذا. فيحتج علي كثير من الناس منهم الجهال ومنهم الضلال انه هذا يعني انت تخالف اجماع الامة، بل الامة خرقت اجماع صحابة النبي. لما قلنا لا تقولوا بالاعجاز نعلو رسول الله امارة وحجة على العالمين. لما النبي ارسل نعله مع ابي هريرة امارة وحجة على العالمين في اعلى الدين، واضح اخوانا؟ فنعل محمد عليه الصلاة والسلام حجة لنا على العالمين جميعا، فما قاله محمد فهو دين، وما لم يقله فليس بدين ابدا. قاله من قال، وما احتج عالم صالح على عالم صالح غيره الا بما اسند احدهما الى رسول الله، فان اصاب احدهما اصاب الدين، وان خالف احدهما خالف الدين. ولا كيف فكرك مالك والشافعي واحمد؟ مالهم هذول؟ كل يظن انه قرأ سنة النبي، وخالف احدهما اخاه على ما يظن انه سند لرسول الله. واضح اخوان؟ فالزعم انه انت تخرق اجماع الامة هذا باطل. اجماع الامة صحابة النبي فقط. احمل لي ما انت عليه وقصه على ما كان النبي واصحابه. فإن وجدت الإعجاز والمعجزات عند رسول الله فأنا مخطئ وأنت مصيب، وإن لم تجدها فأنت وشيطانك مخطئون لا شك. والعقيبة هذا اللفظ كمان الشائع الباطل ليترنم فيه الأحبار على المنابر كذلك. كان الخطيب يقول لك ديننا وعقيدتنا. يا اخي احنا مين قال لك انه ما فهمناش؟ لما قلت لنا ديننا مين قال لك ما فهمناش حتى تتشدق وتختنق بهذا اللفظ الفاسد؟ يا اخي ديننا انت اعلم من نبي الله؟ قلنا لكم يا اخوانا العرب الجهال والفصحاء لا يدانون رسول الله باللسان مش بالدين، يعني لسانا والفصاحة كل العرب لا يبلغون علم النبي بالعربي، لسه لا ما تكلمنا في الدين. فإذا جمع إلى علم اللسان علم الكتاب والوحي، مين هذا اللي بيتفلسف عليه؟ واضح يا أخواننا؟ فلما قلنا العقيدة كذلك خسنا عليها ما كان عند أصحاب رسول الله، لم يجدوها ولن يجدوها. وقلنا أن الصواب أن يقول الملة والإيمان، ولكن شيطانهم احتنكهم فلا يأذن لهم أن يخالفوه. واضح أخوان؟ الثالثة اللي راح ندخل فيها الآن الأسماء و المدرسة الدينية الآن كلها بإجماع لا خلاف فيه أبدا على مخالفة النبي وأصحابه، أقسم بالله العظيم أدين لله بهذا إنهم خالفوا ما كان عليه النبي وأصحابه. النبي عبد ربه بما أمر أن يعبده به، بما عبده محمد؟ قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فدعاه محمد بأسمائه الحسنى ومات عليها، ثم مات الصديق عليها، ومات عمر وعثمان وعلي والعشرة المبشرون وكل مرتضى نعلمه من أصحاب رسول الله على ما مات عليه رسول الله ألا يعبد الله إلا بأسمائه الحسنى. الآن الأمة تقول الأسماء والصفات، فهي واحدة من اثنتين، إما أن رسول الله كتم الدين وأوحي إليهم، أو أن محمدا نسي وغفل، أو أن محمدا عليه الصلاة والسلام لا يعلم ما يعلمه، بل محمد صدق وأدى الأمانة كما كانت وهم أحدثوا وبدلوا. فعليهم أن يرجعوا كما كان على بني إسرائيل ألا يخالفوا أنبياءهم ولا ما أوحى الله إلى أنبيائهم. ولكن الكبر الكبر الكبر الكبر، الشيطان كان بيقول لهم اذكر عهدي عليك، اذكر عهدي عليك وعلى ما كان عند الشيطان في الجنة لما أخرج أبانا من الجنة عليه كان. وكلنا ونذكر به أنفسنا وكل مسلم مؤمن، لما حضر نوحا الموت نصح وأوصى ابنه أو ابنيه بسنتين، ألف سنة إلا خمسين عاما، ألف سنة إلا خمسين عاما نعلم عن قومي، إنما لعل له من النبوة قبلها وبعدها. فقال نوح أمركم بالتتين، وهذا أمر به نفسي وأمر به من سمعني من المسلمين، بلا إله إلا الله، فإن أنتك السماوات والأرض حلقة قصمتها لا إله إلا الله، وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها ترزق الخلائق، هي التنتين. وأنهاكم عن اثنتين، وأنهى نفسي عن الثنتين، عن الشرك وعن الكفر. أما الشرك فنسأل الله أن كثيرا من المسلمين تباعد عنه، أما الكبر فما تعلمون وما ترون. واضح أخواننا؟ فإياكم والكبر. فبالتالي إذا مات النبي على شيء ففعلت خلافه في الدين في طرف الدين فأنت على بدعة وضلالة، كما قال عليه الصلاة والسلام، قال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إطلاقا وإجماعا من نبينا عليه الصلاة والسلام. واضح أخواننا؟ الناس منه لما قلنا للناس وهذه دروس مسجلة عندنا في الموقع في صفحة الملة، إنه لا يقول الصفات أبدا، ألا يقول بالصفات أبدا، هذا اللفظ لم نسمعه عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وأنزل الله علينا في الآية الثالثة من السورة الخامسة اللي هي المائدة، قال تبارك اسمه المجيد الذي لا يبدل القول لديه، قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كما قال رحمة الله عليه مالك قال فمن زعم انه اتى بشيء من تمام الدين فقد اتهم النبي بالخيانه. لان الله قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. فما عرف الله به محمد عليه الصلاة والسلام فليس لك أن تزيد عليه حرفا ولا قيد أنملة أبدا. فمن قال ضال أو جاهل كائنا من كان. فعلى ماذا كان النبي؟ النبي كان يدعو الله بأسمائه. أنا لا بقول هذا الكلام لأنه أنت الآن لا تكاد تسمع خطبة ولا إماما ولا قناة فضائية ما إلا وهو بدرسك فيه الصفات والصفات والصفات شيء وصفاته ويشتمون ربه. ويكفي كما بينا في المسجل في موقعنا انه كلمة وصف يعني كذب. كلمة وصف يعني كذب. والصفة الكذب. هذا شاهد من القرآن طبعا مسجل عندنا في الموقع. 14 مرة استعمل الله جذر وصف في القرآن كلها كذب. كلها الكذب. عجبت انه بقرا لاحد المواقع الدينيه المتخصصه بسنه رسول الله فقال احدهم انه كل كلمه وصف في القران يراد بها الكذب. فارسل له واحد من المؤمنين من اخواننا قال له كيف بتقول انه هذا الكلام يعني كل وصف فيها كذب وتقولون ان الله وصف القران ووصف نبيه وان لله صفات. تعرف ماذا قال الامام المعلم هذا؟ قال له هذا فقط في القران. يعني هذا الحكم يحكم القران لا يحكم شيئا خلافه. شوف يا رجل انتم تاتون ببيت شعر لعنترة المجنون وامرأة السكران امرؤ القيس فتجعلونه حجة على القران. ناتيكم بأربعة عشر حرفا يعني كلمة من القرآن فتقولون هذه حجة على دفتي الكتاب فلا يحتج بها على ما كان خارج الكتاب. فقلنا أن هذه الصفات أخوانا محدثة جلية بينة ما تقول فيها أبدا. فنقول إن لله أسماء. وقبل أن أدخل بكل يعني قبل أن أدخل في الموضوع مرة كنا وعظنا بها فسألني سائل مستعلم حقيقة قال لي طيب يا شيخ طبعا دعك احنا لا نحتاج انه الآن العلماء يقولون الصفات لأنه كما قلت لك كم عالم أنتم تحصون الآن؟ احصوا لي من يوم ما بدأ يقولوا بالصفات إلى يوم الدين كم عالم؟ 5 مليون عالم؟ قد ايه؟ 5 مليون؟ 10 مليون عالم 100 مليون والمحمد أنو أعلم؟ والله لو أن الأمة كلها خالفت نبيها لأكبها الله في النار. معلوم أخوان؟ طبعا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذنه. ولما تلا علينا ربنا في المائدة قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. مش وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واقترحوا. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وخذ راحتك واحذروا. هذا لمين؟ كان للمؤمنين كما هو لمن غيرهم. فبكل هذا الرجل بكل يعني هو بده يمشي معي واحدة واحدة فقال قل هو الله احد. هلا الله احد بكل هذه اسماء. لم يلد ولم يولد هذه ايش يا شيخ؟ طبعا هذه عند اللي اضلوه بعيد عنك يعني انا ماشيهم صفات انه لم يلد ولم يولد. او ان الله ان ربنا كما صح في الحديث ينزل كل ليله الى السماء الدنيا فهذه ينزل يضحك يعجب. هم عندهم ايه؟ صفات. وعندهم بعيد عنك ما يسموه صفات الذات وصفات الافعال. انت كله لهذا لسان طويل. هذا النبي علمك كل منك فسيلتجم بلسان شيطانه قصبا عنه. واضح؟ فهو بيقول طب لم يلد ولم يولد ايش اسمها هاي؟ فكيف نجيبه من كله ايه؟ سماها النبي وجب عليه ان يقول لا. فاذا قال لا من كله لم يسميها النبي وستسميها انت يا بطال. يعني النبي امسك عنها ومين العلامة النحرير اللي بده يسميها بعد رسول الله؟ الشيطان. احسن. واضح؟ وانا فاذا النبي اعلم خلقه به لم يتكلم هون. المطلوب أن نتبع سكوت النبي أم أن نتبع كلام فلان وفلان؟ فبالتالي قل هو الله واحد، الله اسم وأحد اسم، ولم يلد ولم يولد، ما هي؟ كما هي، فتح الله عليه، كما هي. الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ لا نقول. مالك رحمة الله عليه قال للذي سأله كيف استوى، قال السؤال بدعة، السؤال بدعة. فاللي قال لنا لم يلد ولم يولد ما هي من كله السؤال بدعة. إن كنتم تحبون مالكا رحمة الله عليه أو تقبلون من كل هذا فسؤالك بدعة. واضح إخواننا؟ فبالتالي اعبدوه بما عبده به نبيه وحيا، النبي مش من عنده، مش هيك اخواننا؟ قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي. ومن اتى به النبي عليه الصلاة والسلام؟ الله بكل النبي محمد عليه الصلاة والسلام. اتبع ما اوحي اليك من ربك، انت اتبع. اما العلماء ما بلزمش يا شيخ، النبي عليه ان يتبع، العلماء عليهم ان يستعدوا فيفسدوا في الدين. هذا هو، هذه هي. ولما جانا هذا الكلام يعني يا اخوانا اغلب فرق المسلمين يقتتلون على الصفات التي لا اصل لها ابدا. من ايام ابن تيمية وقبله بثلاث اربع قرون والمسلمون يقتتلون على شيء يسمى الصفات لا اصل لها ابدا ابدا. في فرقة باطلة اسمها الجهمية، صفوان بن جهم بعيد عنكم، يعني انا غلطت اني سميته اسم. هذا من القرون الاولى، هو احدث في الكلام وبدأ يتكلم على الله، فاجوا يردوا عليه فاثبتوا باطلا يردون به على باطله. وكان يكفيهم ان يقولوا ما سمعنا بهذا عند نبينا واصحابه، نقطة. انما فلما زادوا زادوا بفساد. احنا هذا معلوم الموضوع بدناش نستفيض فيه لانه موجود في الموقع. خلينا ندخل في الاسماء الحسنى التي هي كفاية نبينا عن ربنا. واضح اخواننا؟ الاسماء الحسنى بدي ابدلكم بالاسماء الثابتة من القرآن، وبدي احد واحد منكم يعني يحصي على يديه. اكبروا المجيد، عظموه. نبدأ بما نعلم من اعظم اسمائه، الله الاحد. هذه الاسماء كلها من الكتاب. اللي سمع كلمة اسم قال لي وين الكتاب؟ قل لي. الله ما تعلمون 2703 مرات ذكرها في الكتاب. الاحد قل هو الله احد. الاعلى سبح اسم ربك الاعلى. الاكرم السورة نفسها ربك الاكرم. الاله هذا من اسمائه في سورة النساء جلية، قال انما الله اله واحد، واحد اسم، ان الهكم لواحد واله اسم، فهذا من اسمائه انما الله اله واحد قوي جبار. هذا واضح اخوان؟ فاله اسم، الاله الاول تعلمونها، هو الاول والاخر في سورة الحديد، والظاهر والباطن. هني سميت الاربع اسماء، البارئ في الحشر، البر في الواقع، البصير مليئة في الكتاب، التواب مليئة، الجبار في الحشر، الحسيب في النساء وفي غيرها، الحفيظ في هود، الحق المبين في النور، الحكيم مليئة، الحليم، الحميد، الشكور، الشهيد، الصمد. وين الشهيد؟ بارك الله فيك. العزيز العظيم العفو العليم العلي الغفار الغفور الغني الفتاح القادر القاهر اسمين، القدوس القدير القريب. قريب تعلمون الاسم وين موجود؟ بارك الله فيك. وفيه ان ربي سميع قريب. القوي في البقرة موجودة وفي الذاريات موجودة. القهار كثير في غافر وفي غيرها. الكبير كثير. الكريم اللطيف المؤمن. وين المؤمن؟ في الحشر. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب الملك القدوس سلام المؤمن، سلام المؤمن المتعال أو المتعالي. وين وين هاي؟ من قال في الرعد أصاب. المتعال المتكبر، وين المتكبر؟ في الحشر. تعرفوا هذا الاسم؟ تعرفوا المتكبر؟ تعرفوه؟ في آخر سورة الأحقاف، فلله الحمد في السماوات والأرض وله الكبرياء في السماوات والأرض، وله الكبرياء في السماوات والأرض، ويقول عن نفسه اسما صريحا المتكبر. فكرك لما يصرح عن اسمه بهذا الاسم المتكبر، وأنه لا يبدل القول لديه، لمن سيأذن أن يقول بعد قوله؟ قال لمحمد، يعني إذا في لي أحد حقيقة نعلمه له كرامة عند ربه هو محمد. هو قال إني أنا يعني عبده ولا أعلم ما يصنع بي. هو قال لأصحابه يعني أنا عبده ورسوله ولا أعلم ما يفعل بي. لا مش عارف. لاحظ. فقال لهذا الرجل الصالح لمحمد عليه الصلاة والسلام، قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزي. تبارك اسمه المجيد. يا أخوانا هو الآن يسمعنا ويرانا، فيقبل من قولنا ما كان من كلامه وقوله. واضح أخوانا؟ أكبروه. فكنا عند المتكبر. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر، لا يضر فكل النبي، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. المتكبر المتين. وين موجودة؟ الذارية. المجيب سميع مجيب. المجيد كثيرة. المصور. المقتدر. المقيت. وين المقيت؟ النساء مرة واحدة. ما معنى المقيت؟ ليش؟ اللي قال المقيت من موقف ظنها من وقته، هي من قوته، فمقيت من قاته، فهي قوته مش وقته. ايش يا اخي؟ المقيت من القوت اللي هو يعطيك رزقك، يعني مقيت اللي هو اعطاك ارزاقك، هذا المقيت. الملك وين اسمه الملك؟ أربع مرات ذكرها تبارك اسمه. مرتين أكبروا. مرتين قال الملك الحق، ومرتين قال الملك القدوس. ملك هذيك ملك يوم الدين غير. عظم الله يده الملك. الملك الحق مرتين والملك القدوس. ليه؟ ليش ما قالش الملك القوي، الملك الواسع؟ لاحظ، الحق والقدوس، لانه الملك احد اثنين، اما ان يكون ملكا بغير حق او ان يكون ملكا سارقة. شو يعني قدوس يا شيخ؟ طاهر. فهو قالك انه ملك بحق وقدوس، وكل ملكه بقداس، يعني تبارك اسمه ما اخذ شيئا ليس له، كل شيء خلقه خلقه. واضح اخواننا؟ فلما تقول الملك الحق، علمنا انه لما قال في سورة طه فتعالى الله الملك الحق، لانه في سورة يوسف قال الله، قال الملك اني ارى سبع بقرات سمان. الله قال الملك، ولكن هذا الملك الذي قال اني ارى ملك حق، بدليل انه يوم مات اين ملكه؟ يعني كما يعلم ان كفنه صدقة، اذا مات الرجل فكفنه صدقة. وإخوانا لا تظن، كثير من الناس يظن أن قارون أغنى الناس، هذه مهمة. الناس تظن أن قارون أغنى الناس. الله ضربه مثلا فقط فيما يخص بني إسرائيل وفرعون، وصرح أنه في أغنى منه. يعني لما قال فرعون قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، فقال الملك، قال الغني، قال ولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. واضح. قد يقول سائل انه قال الله القرون، والقرن تطلق على الواحد وعلى يعني كل قرن هو يقال للقوة، كل تمكين قرن. فالمقيت في الناشة في المقيت هذه وردت وين؟ في سورة النساء مرة واحدة، قال من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. ولاحظ قال من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل. شو الفرق؟ شو الفرق؟ لعلمك يا اخواننا للأسف عند العرب وعند كثير من التفسير ما في فرق، النصيب الكفل والكفل النصيب. لا يا اخواننا، لما قال تبارك اسمه النصيب، النصيب هو غير المحدد، يعني النصيب يأتي محددا ويأتي غير محدد. يعني الله قال أم لهم نصيب من الملك، لما قال على لسان الكافرين قال فلأنتم مغنون عنا نصيبا من النار، أديش يعني أي شيء أي شيء. فالنصيب أي شيء، إنما الكفل معلوم محسوب. فلاحظ، فقال إن تشفع شفاعة حسنة يكون لك نصيب، فالله يفتحها حسب نيتك. فهي النصيب يبدأ من إلى، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل، أنت بالضبط. إنما النصيب قد يعطيك أكثر من الذي شفعت له على اعتبار رحمته وغناه. إنما الكفل خاضع لعدله وقسطه تبارك اسمه المجيد. وفرقنا بين العدل والقسط. الملك قلنا المليك، المليك في القمر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. المولى نعم المولى ونعم النصير. المهيمن في الحشر. النصير نعم المولى ونعم النصير. الواحد لا إلهكم لواحد. الوارث كنا نحن الوارثين. هذه نارث ليست اسمها. أيوة. هلا رح كونه قال إن نحن نارث، ما هو قال إن إن نحن نحيي الأرض. ستجد إنه المحيي مش من أسمائه. الله قال الله يستهزئ بهم، فليس كل فعل فعله بصير اسم، فما سموهش المستهزئ. سخر الله منهم، ما سموهش الساخر تبارك اسمه العظيم. ها أحسن، إنا نحن نزلنا، ما نقولش المنزل. أحسن، أي والله بارك فيك. ومكر ومكر الله، ما نقولش عنه الماكر. إيه؟ لازم يسميه نفسه. فهو يعني الأسماء ليست اجتهادية ولا اشتقاقية ولا استنتاجية، الأسماء تصريحية من الملك نفسه. غير هيك من صف زي الوثنيين عبدوا أربابا، هم يسموها، هم إن هي الأسماء سميتموها أنتم، هو سمي له اسم. إنما حتى لا نقع في هذه الزلة فنسمي، فيجب أن نسمي ما سمى هو عن نفسه ولو أعجبك الاسم. يعني لا تسمي اسما له لم يسمي ولو أعجبك. يعني عندهم المبدئ المحيي المميت ستجيب الضار النافع ليست من الأسماء. هلا سآتيكم بها إن شاء الله. إنما الوارث لما قال وكنا نحن الوارثين، الوارثين. الواسع هذه معلوم الاسم. الودود، الوكيل، الولي حي، القيوم، الخبير، الخلاق، الخالق، الرؤوف، الرحمن الرحيم، الرزاق، الرقيب، السلام، السميع الشاكر، الوهاب. كم؟ نعم لا هم هذول الآن سميتهم الآن 79. من وين؟ من الكتاب. الآن في أسماء قالها مين؟ في أشياء قالها النبي، في أشياء قالها العلماء. اوعى، هل للعلماء كلهم أن يقولوا اسما لله؟ ممنوع، ممنوع. الصحابة أنفسهم ممنوع يتكلموا. واضح؟ رغم أنف الجهال. من أسماء التي ذكرها النبي نفسه عليه الصلاة والسلام قال الجميل، قال إن الله جميل يحب الجمال. وهل كل حديث أذكر لك هو حديث حسن أو صحيح يعني يحتج به؟ الجواد النبي قال، الحكم، الحيي، حيي، الرب، الرفيق، السبوح، سبوح قدوس كان يقول النبي، السيد، هذا لا يعرفه كثير من الناس. السيد لوين بروح الناس؟ سيد ابو فلان، السيد ابو فلان. اما تقول له سيد الله، والله مره هذه في الجمعه كان لي درس، فجاء رجل يعني اعجبته الذكرى، قال لي بس استغرب بتقول لله السيد. لاحظ. فالغريب بعد عجبه انه قلت له ان النبي قال عنه السيد، فمطمئن بقى يروح ويجي. بقول له النبي قال، فمطمئن السيد الشافي. لما النبي قال اشفي وانت الشافي، الطيب، ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، القابض الباسط، النبي قال. يعني لاحظ القرآن يقال يقبض ويبسط، بس بنقولش عنه القابض الباسط، لازم النبي يتكلم او هو تبارك اسمه. المقدم المؤخر، النبي قال في الصحيح. المحسن المعطي، قال ان الله المعطي وانا القاسم، يعني العلم. المنان الوتر، النبي قال ان الله وتر يحب الوتر. في كذلك من اسمائه المسعر. في الديان، ان النبي قال ان الله يقول يوم القيامة انا الديان. هذه الصورة عدوز 20 اي 99 اي 99. هلا انا كنت بنظر حقيقة عند المحققين من اللي بيستحق، يعني فيعني في خلاف بينهم، يعني مثلا ليش اسمي لكم اسماء علماء، لانه واحنا نتكلم عن الملك ما بيصير يذكر اسم اصلا، انما واحد يحسن به الظن في علمه ذكر الحفي، انه في سورة مريم قال الله عن ابراهيم انه كان بي حفية، حفي الحفاوة يعني، وهذه ليست يعني قوية منه لانه هذه مخصصة، كان بي حفية. لاحظ. فهذه بابراهيم حفية، هذا لا يعني انه هو قد يكون مع سائر الخلق كذلك. هو قال انه بي حفي، ما قالش انه كان حفيا، انه بي حفي. لحظة. كذلك ذكر العالم، انه قال وكنا بكل شيء عالمين، هذه بكل شيء، الاسماء اولى ان تكون مفتوحة زي نحن الوارثين مفتوح، انما لا قال بكل شيء، بدأ يعني ينسب لها بصير فيها مقال. المحيط، والمحيط والله اعلم هذه له يعني يعني تصح، نعم نعم، وهذا المحيط صحيح، غيره تكلم فيها، بس هذا المحيط له ان يعني. فمحيط لما يكونوا عندنا 79 بصيروا 80 اسم موجودين صراحة، وين؟ في القرآن. فبقي علينا 19 من بر، الله بها عليم. انما عندما ذكرت لك هذول ثوابت، هذول ثوابت، ثوابت عن نبينا وعن ربنا، انما واضح انه احنا يعني اقمنا الشرط اللازم انه يكون من حرف الكتاب. الان بدي اقول لكم ما ليس اسما باطل. لا، مع الاسم، مع الاسم، ذكروني اكلمكم بالاسم العام. هلا لاحظ يعني من ادب النبي، قال لما قال لله قال انت كما اثنيت على نفسك، لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. الخاف، هذول ليست اسماء. ليش ليست اسماء؟ لم يصرح بها القرآن، لم يصرح بها القرآن، ولم يصرح بها النبي. وهل لنا سبيل غير هذين؟ ها؟ ابدا. طب اجماع الامة؟ طب يعني مش تقول الاجماع من مصادر التشريع؟ الا لو الامة كلها اجمعت على اسم لم يسمي الله ولا رسوله، منفع؟ منفع. الخافض ليس اسم. الرافع، لانهم قالوا يخفضوا. المعز ليس اسم. هو معز، هو يعني يعز من يشاء ويذل من يشاء، بس عشان يسمى بالمعز لازم من يأتينا التصريح والإذ منه. هو مش قلنا لكم عنه متكبر؟ يعني في واحد يجي نمدحه ونسمي له كل اسماء بكيف. ليه؟ اول شيء من جهله، فين من كلته فرحان، ما احنا يعني، انما تبارك اسمه غني يعلم كل شيء لا يلزمه شيء، فبقول لك انا اسمي نفسي، انت ما تتكلم. يعني رأيت واحد عامل 99 اسم لله و 99 اسم للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. من بين اسم الغياث المغيث بالغوث العربي التهامي بن علين، الابلج الافلج ما خلاله، ابن عدنان ابن خليل يعني اذن خير، اذن خير جامع اخر الصدقات. المذل، العدل ليس من اسمائي، الجليل، الجليل، الباعث وقال يبعث، المحصي، المبدئ، المعيد. طب يمكن واحد يقول لها يا شيخ موجودة في 99 كلها، كيف يعرف الاسماء من الله ومن رسوله؟ انك وين تتواصل معي؟ انا واصل المحيي. المحيي ليس من اسمائي، هو يحيي ويميت، بس هو لم يسمي نفسه المحيي والميت، هو يحيي ويميت ولكن لم يسمي نفسه. واضح اخوانا ما قلنا؟ انه هو قال ولكن الله قتلهم، ماشي شيخ، فليس مجرد انه فعل تسمي اسم، قلنا ولكن الله قتلهم، سمي القاتل فطبقهم بسمي المطبق. واضح اخوانا؟ طب ماشي شيخ، بس ما هو يعرف من هيك سميع اسم. انا بدي اختصر عليك يا شيخ، بالتعريف وبغير التعريف، على لا تكون مضافة هيك، انما سميع عليم، فهو سميع عليم، فلي ان اقول له يا سميع يا عليم. واضح؟ اللي مش موجودة ما قال عن نفسه مرة محيي مميت. واضح يا شيخ؟ فالاسماء هو صرح عن نفسه زي ما قلنا، شاك شكوه، رزاق، خلاق، ان الله هو الخلاق العليم، الشهيد، كفى بالله شهيد، الله يبارك فيك يا شيخ. انا معاك. لما قال نحن الوارثين ما قالش نحن خير الوارثين. بقول لك لما يسمي لها تسمية جنبها اضافة بتبطل اسم، فلما قال الوارث مفتوحة، لما قال خير الماكرين بطل اسم. ايوه بالضبط بالضبط، انما هو سمى عن نفسه. منهم من تكلم في الواجد الماجد على ضعف السند، منهم من يعني اوجد سندا مش الظاهر فيه كلام، الواجد الماجد، الوالي، المنتقم، يعني قال عن نفسي عزيز. شوف هذا اسم عزيز، بس لما قال ذو هذا ليس اسم. واضح يا شيخ؟ مش عاجبك خلص، ذو كذا ليس اسما. ايه؟ ذو الطول ليس اسما، ذو الجلال ليس اسما. ما قلت لك يا شيخ الاسم يعني انت اسمك، يعني عفوا ولله المثل، هذا القوي العزيز الجبار، هذه الاسماء. انما ذو كذا يعني فرعون ذو الاوتاد، لاحظت؟ هذا ليس اسما، هو الله يسمي لك عنه شيئا. فلما قال عن نفسي ان الله عزيز ذو انتقام، فالله عزيز ذو انتقام، انما الاسماء هو ما يدعى بها، فلا ندعوه يا ذا الانتقام، يعني ما يخلوش، لاحظ؟ يا منتقم. واضح اخوانا؟ وين احنا؟ ايوه، ذو الجلال والاكرام لم تسمى، المقسط، الجامع، انك جامع الناس، ليش؟ لانه مضاف مضاف اليه. لو انه بدون اضافة حقيقة، في من المشيخات من وضع شروطا ان تكون بتنوين زي رحيم سميع، وان تكون بأل التعريف، وان تكون غير مضافة، وان تسند الى شيء، حتى شروطهم فيها شيء من التكلف، فانا لاجل هذا لم اذكره. الجامع، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الله نور السماوات، نور ليه؟ أنا مضاف مضاف إليه. الهادي، البديع، بديع السماوات، الباقي، الرشيد، الصبور، هذه مشهورة وليست بأسماء، يعني الرشيد لسه يا شيخ ما فيش لا في قرآن ولا شيء. وعبد الصبور، والصبور ليس البار، إنما البر، صح، إنا كنا من قبل نبعونا هو البر الرحيم، لاحظت يا شيخ؟ الراشد، البرهان، المبدئ، الشديد، الواقي بالقوة، القائم، الدائم، عبد الدائم بسموه، القديم، عبد القديم، الحافظ، الفاطر، فاطر السماوات، السامع، الكافي، الأبد، الصادق، العالم، برضو العالم فيها كلام غيرهم في بعضهم وضعها، المنير، التام، القديم، لا، الحنان، الكافي، المغيث، الصادق، العلام. ليش؟ لأنه كل مرة ذكرها من اسمه، علام الغيب، علام الغيوب، انما ما كان يقول العلام. واضح؟ فكونه خصها بشيء بقصد. لازم يكون الاسم مطلق. لازم يكون الاسم ايش؟ الغني. لما يقول علام الغايب. هذا حصل. واضح شيخ؟ لا. احنا ذكرنا المنان في اسم صحيح. الحنان لا. عن النبي. النبي ذكر المنان. الحنان لا. المدبر. ذو الطول. ذو المعارف. ذو الفضل. الكفيل. البادئ. النظيف. القيام. هو عمر او قراءة مش من المتواتر. كان يقرأ هو الله الذي لا اله الا هو الحي القيام. ولكن لم تتواتر. فبالتالي لا يحتج بها. الدافع. البالغ. ان الله بالغ امره. بالغ امره. المخزي. ان الله مخزي الكافرين. فنقولش عنه المخزي تبارك اسمه. الخادع. والله خادعهم. ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. مضاف مضاف اليه. المتم. متم نوره. الفالق. فالق الحب. المخرج. الغافر. عندنا الغفار والغفور. قال عن نفسه قدس الغافر. قال غافر الذنب. واضح شيخ؟ القابل. الجاعل. المنزل. السريع. الرفيع. المحيط. محيط ذكر ناسف هو المخطئ. المحيط. الكاشف. الصاحب. الخليفة. النبي قال الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. الزارع. الماهل. الطبيب. هذا الطبيب فيها نظر تراجع من ورائهم. الفاعل. الدهر. هو قال أنا الدهر. لا هذول ليست أسماء. الطبيب. الطبيب قلت يراجع من ورائهم. الدهر. كل هذا ليست أسماء. هلا سأعيد هذه ليست أسماء حتى تثبت. هذا حديث صحيح. بس لما قال أنا الدهر يعني هل يدعى يا أيها يا دهر؟ فلما سماه لنفسه قال أنا الكذا. الظاهر ها يعني لا الاسم هو الذي يدعى به. يعني هل بتقول له يا دهر أعطني؟ لاحظ يا أيها الدهر. لاحظ واضح إخواننا. لأنه قال وما يهلكنا إلا الدهر. فالله كان يعتبر هذا. هو بيقول هذه من أفعاله الدهر. خليك الماكر. الفاتن. المضل. المستهزئ. الكائد أو الكايد. العاقل. البناء. الصباغ. السقاء. ان الله يسقينا. الساقي. هذه كلها ليست ايه؟ ليست اسماء. ايش انما لما قال اسألك بكل اسم هو لك سميته نفسك او استأثرت به. فواضح انه له اسماء هو مستأثر فيه. انما في اسماء بين ايدينا من الكتاب ونبوة النبي. ماشي اخي. والله قد ننزلها ولكن انا حقيقة كانت هذه في بالي ولكن اخشى ان اكتبها. يعني انا اذا جيت فقط ساكتب المعلوم يقينا من الكتاب والمعلوم يقينا من السنة. فان زادت على 99 بقول انا هون فقط احصيت في الكتاب واحصيت السنة الصحيحة. الا ماذا يقبل الله منها هذا؟ انما انا ما بصير اقول انا في المسيحية القرشية. انا بقول هذا يقينا من الكتاب وهذا حديث صحيح. واضح فيه وراها كم طلعت انا ما بقدر احصي على الله تبارك اسمه. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما نعلم وما نعلم معنا في اسماء نعلم ان الرسول فبتالي هذه لا تطالب راح يكون تحت 99 فوق 99. وقال من احصاها اصلا لما قال من احصاها دخل الجنة وانت لم تعلمها اذا لن تدخل الجنة. لا فاحصاؤها ممكن. لما قال من احصاها دخل الجنة احصاؤها ممكن. لم الشيطان رجيم. خليني مرة سريعة حتى تقر في اذانكم الاسماء التي ليست اسماء. يلا مرة. الخافض ليست اسماء. الرافع. المعز. المذل. العدل. الجليل. الباعث. المحس. المبدئ. المعيد. المحي. المميت. الواجد. الماجد. الوالي. المنتقم. ذو الجلال والإكرام. المبسط. الجامع. المغني. المانع. الضار. النافع. النور. الهادي. البديع. الباقي. الرشيد. الصبور. البار. الراشد. البرهان. المبدئ. الشديد. الواقي. ذو القوة. القائم. الدائم. الحافظ. الفاطر. السامع. الكافي. الأبد. العالم. الصادق. المنير. التام. القديم. الحنان. الكافي. المغيث. الصادق. العلام. المدبر ذو الطول ذو المعارف ذو الفضل الكفيل البادئ الناظف اللطيف القيام الدافع البالغ المخزي الخادع المتم الفالق المخرج الغافر القابل الجاعل المنزل السريع الرفيع الكاشف الصاحب الخليفة الزارع الماهد الفاعل الدهر الماكر الفاتن المضل المستهزئ الكائد العاقل البناء الصباغ السقاء الساقي. طبعا هذه الأخيرة ما أحصيت ذلك كله مضاف ومضاف إليه بعضها. استمع يا أخي، إنما إحنا الآن يعني يسمع ربنا ونحن نقول إنه هذا مبلغ علمنا ولا نحصي على الله شيئا، هو كما قال نبينا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أحصي أنت كما أثنيت على نفسك، إنما نسأله تبارك اسمه وتقدست أسماؤه أن يعلمنا أسماءه فندعوه بما يحب وما يرضى من أسمائه. ألا في الاسم الأعظم وردت أحاديث صحيحة عن الاسم الأعظم، فجاء رجل فدعا بين يدي رسول الله قال اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله أنت الحي القيوم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيدي لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وفي حديث حسن أنا إن شاء الله يعني أراجعه سأظنه حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الاسم الأعظم في البقرة وفي آل عمران وفي طه. إنما في بعض من جاء يعني ينظر فقال أن الاسم الأعظم هو في حاجتك، يعني إذا كنت فقيرا اسمه الأعظم الغني، وإذا كنت مثلا مريضا اسمه الأعظم الشافي هكذا. وهذا ليس صحيحا، واضح ان هذا خلاف كلام النبي. الكلام انه له اسم اعظم، واحد فيه له اسم اعظم هو يعظمه تبارك اسمه العظيم على سائر اسمائه. الظاهر نعم الظاهر هو يعني يتمها والله اعلم، انما علمنا من كلام نبينا ان له اسماء لا يحصيها الا هو، وهو النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كانت الآخرة وكانت الشفاعة أتيت عند العرش فسجدت عند العرش فيفتح علي، من يفتح عليه؟ الفتاح العليم، فيفتح علي من المحامد ما لا يعلمه أحد، فيحمد الله حمدا لا يعلمه نفسه عليه الصلاة والسلام حتى يعلمه الله. واضح؟ فإحنا علمنا أشياء للدنيا فنسأله أن يتم نعمته علينا وأن يزيدنا علما ينفعنا وعلما يكون لنا حجة ولا يكون حجة علينا، ونسأله أن نكون ممن يعمل بما يعلم، ونسأله أن نعمل بعلم، ونسأله أن يملأ قلوبنا بالقرآن وأن يشغل جوارحنا بسنة نبينا وحكمة نبينا وهدي نبينا، وأن يجعلنا عنده من السابقين إلى الخيرات، وأن يختم لنا بملة أبينا إبراهيم ودين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. آخر أسئلة إذا حدا شيخ. هل وارد في بعض الأحاديث واضح أنه هذه من أخطاء الرواة اللي حملوا السنن، أنه النبي كان يقول مثلا كان يقول الصحابة انعتهم لنا وهم يقولوا صفهم لنا الذين رووا بعدهم، إنما واضح النعت. وعندنا حجة صريحة جدا في مسند أحمد بن حنبل إنه جاء أعرابي، والأعراب أقحاح حجة في اللسان، الأعراب غير عن أهل الحضر، فجاء الأعرابي والنبي سمى ناسا، هاي دخلك سمى ما وصف، النبي سمى ناسا في الآخرة يغبطهم الملائكة، فقال والله بكل إن يكون يوم القيامة ناس يغبطهم الملائكة ليس بأنبياء ولا صديقين، فقال هذا الأعرابي ألوى بيديه يعني استغرب هيك، قال ليس بأنبياء ويغبطهم الملائكة انعتهم لنا. في مسند أحمد محمد المكتوب يعني يصفهم لنا، فهذا اللي كتب كتب يعني يصفهم. الغريب جدا أخي أنه أنا وقفت على كلمات في المسانيد وفي السنن كثيرة بدها معاني بدها شرح، يصفهم انعتهم ليست منها. يعني أنت الآن كل أكثر العامة انعتها اللي بيفهم النعت بيفهم في النعت، فبيلزم في مسند أحمد يكتب انعتهم يعني صف. فأنا بقول لك أنه في من تدخل بسوء وليس أحمد ولا غير أحمد رضي الله عنه، قد الشيطان يعني ينزغ فيها، ليش يعني صف؟ ليش فسرت هاي؟ لاحظ يعني علي بن ابي طالب لما مرة سمى لنا النبي قال يقول ناعته بكل واصفه، لاحظت؟ في صحيح البخاري يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصف، هذا مش البخاري، في بعض السنن بيقول عليه الصلاة والسلام لا تصف المرأة المرأة لزوجها كأنه يراها. لاحظت؟ أيوة. فلما جيت وجدت في صحيح البخاري لا تنعت المرأة المرأة لزوجها. شوف لاحظ، فاللي صار انه كثير من الرواة شهدوا انه روينا حديث بالمعنى فظن ان النعت الصفة. واضح الشيء؟ انما الحجة في القرآن وفي مجموع كلام نبينا عليه الصلاة والسلام واعماله واعمال صحابته، هذا مهم جدا، هذا شاهد على الدين. الان احنا كما قلنا ننيب الى الله ونتوكل عليه ان يهدينا رشدنا وان يعلمنا، ونحن قريب عهد كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، قال يوشك ان ينزل عيسى ابن مريم قبل 1400 سنة، قال يوشك ان ينزل عيسى، فنحن قريب عهد، فاذا نزل عيسى ابن مريم نلقي اليه اوراقا وصحائفا من كله، بعض الناس يقولون وبعض الناس يقولون، فهذا كلمة الله وروح منه، فلا نعلم أحدا بعد نبينا سيكون في الأرض كعلم عيسى بن مريم، فإذا جاء اسألوا أرض. إحنا لا نتكلم بمبلغنا من العلم بما نعلم الشرط علينا من القرآن ونبوة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا في آخر سؤالين ثلاث، لا في المسألة في الأسماء. شرحناه شيخ، شرحناه طبعا الوصف شيخ، مجرد ان تعرف ان سيدك الملك مش عنترة ولا الجهال، سيدك الملك استعمل وصف في القرآن 14 مرة، كل مرة كل ما يريد وصف يعني كذب، يعني وين يريد الله ان يقول هذا كذاب يقول يصف. واضح؟ فقلنا سبحان الله عما يصفون ولكم الويل مما تصفون وتصف ألسنتهم الكذب سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. واضح شيخ؟ ولا مرة ذكر الله الصفة ويريد بها خيرا إلا أنه يذم بها أصحابها، فليس لأحد أن يستعملها أبدا. وننهي نبينا مات وهو يدعو الله بأسمائه ولا الأسماء والصفات؟ أنت كل يا شيخ. واضح؟ خاصة أن كلمة الوصف شك وريبة وفيها ما فيها من اللمس، فليس لك أن تقول إن الله وصف القرآن ووصف نبيه، أو فلك أن تقول إن الله ذكر القرآن بكذا وذكر نبيه، وإن الله قال، هو قال عن نفسه لا يبدل القول لدي، فليس لك أبدا أن تقول إن الله وصف وقد علمت أن الله قال عن الكذابين أنهم يصفون وصفا. يعني من أبين الأدلة اللي في سورة يوسف، وجاءوا أباهم عشاء أن يبكون، كانوا صادقين هاي كذا، وجاءوا أباهم عشاء أن يبكون، وجاءوا على قميصه بدم كذب هاي تاني كذا، قالوا إنا ذهبنا نستبق هاي كذا، وتركنا يوسف عند متاعنا هاي كذا، فأكله الذئب هاي خمس كذبات، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. شو قال بالآخر يعقوب؟ قال والله المستعان على ما تصفون، كذب على كذب على كذب على كذب على كذب وصف. الدليل اللي فوق كل هذا ان يعقوب ما كان يتكلم لسان القرآن زي فرعون، لما فرعون قال يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري فاوفر لي يا امان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي، هذا اي سطر قرآن اطول من سورة العصر واطول من سورة قل والله. لاحظت شيء؟ فهو ليس كلام فرعون ولا يعني حرفا، فرعون ما كان يتكلم هذه الفصاحة العالية، وتكلم كلاما انزله الله بما لا يعني يضيع كلاما من كلام فرعون وبما يلزم ان تسمع، زي النملة قالت كلاما والله اللي سماها لما قالت. واضح اخوانا؟ فاللي قال وسبحان الله عما تصفون يعقوب تكلم قولا، فظهر ان الله انزله قرآنا، فلما اراد الله ان يقول ان هذا مجموع الكذب، لما تجمع كذب على كذب على كذب يصير وصف. قلنا لك يا اخواننا، قلنا يا اخواننا انه الله اول نداء قاله في القرآن يا ايها الذين امنوا، اول نداء في الكتاب ما قلنا لا صلوا ولا صوموا ولا حج، قال لا تقولوا فقولوا، فاول نداء من الله ظبط الانسان. لما قال في سورة الاحزاب قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالا، متى يكون القول سديدا؟ اذا واطأ القول المقول، إذا أجت هاي على هاي، هل أنا قد أنظر إلى رجل حسن الوجه فأقول لهم بدأنا أمدح أقول له ما أقبح وجهك أنا بدأ أمدح هذا قول سديد فإذا قلت له ما أحسن وجهك هذا تسديد شيء. فلما كان الصحابة يقولوا للنبي راعنا هم بدهم يقولوا له كلام حسن فالنية حسنة واللفظ سيء فيجب أن تواطئ النية اللفظ فيصير عملا مسددا. تنين النبي قال عليه الصلاة والسلام لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. انت يبدأ دينك تقول لا إله إلا الله ثم اعمل ما تشاء. فجاءه رجل قال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه عنك بعده بعدك أحدا. شو قال؟ قل آمنت بالله ثم استقم. إنما قل واضح يا أخوانا. فالكلمة الدين الكلمة هي الدين. واضح شيء؟ أخبر الله حتى ندرك. اللهم ربنا وسيدنا وإلهنا السميع البصير نشهد أنك تعلم كل شيء وترى كل شيء وتسمع كل شيء. نقول كما يقول حملة العرش سبحانك وبحمدك على حلمك بعد علمك وسبحانك وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واملأ قلوبنا بالقرآن ونور القرآن. اللهم بصرنا به وزدنا به علما ويقينا وإيمانا. اللهم علمنا حكمة النبي وسنة النبي ونبوة النبي. اللهم ربنا ما علمت منا من سيئة فاغفرها لنا وتجاوز عنها واغسل حوباتنا. اللهم ربنا السيد الملك الأعلى إله أبينا إبراهيم وإله النبيين والمرسلين وإله الروح عيسى بن مريم والروح جبريل وميكائيل وإسرافيل والخاتم أحمد نسألك بأسمائك الحسنى التي تعلمها كلها ولا نعلمها. اللهم نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتاب من كتبك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وأن تبدلنا بهمنا فرحا وأن تجلي عنا ما أغمنا وأن تكشف عنا الكربات. اللهم ربنا وإلهنا ارحم المسلمين والمؤمنين وانصرهم وارفعهم وأعلهم على عدوهم. اللهم ربنا علم المسلمين والمؤمنين القرآن وقربه إليهم وقربهم إليه. اللهم ربنا سمعت قولنا ورأيت حالنا فاختم لنا ربنا بأحب ما ترضى من الدين والملة والعمل الصالح. آمين آمين.